بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 62 من دروس علوم القرآن، وبالخصوص كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولازلنا في قراءة تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف. قرأنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قصة موسى والخضر، وهي القصة الثالثة التي جاءت في هذه السورة ولم ترد إلا فيها. ذكرت فيما مضى أن سورة الكهف هي من أوائل السور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بني إسرائيل، أي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، من العتاق الأول، وهن من تلادي، يعني من القديم، ممن أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت هذه السورة هذه القصص الأربع التي لم ترد إلا فيها: قصة أصحاب الكهف الفتية، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت مسائل مرتبطة فيها، وبخاصة في قصة موسى والخضر ذكرت مسألتين هامتين. أولاهما أن موسى عليه السلام باتفاق أهل العلم أفضل من الخضر، فإن موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وهو في الترتيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام. أما الخضر فمختلف فيه، أهو عبد صالح أم نبي وليس برسول؟ وكما قلت الحافظ بن كثير رجح أنه نبي، ومع هذا هو يعني أقل رتبة من موسى عليه السلام، ولكن كما قال أهل العلم لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، وهذه مسألة مقررة ومعروفة. الأمر الثاني أن الخضر ميت وليس بحي، وما يزعمه الجهال الضلال أن الخضر حي وأنه يحضر مناسبات ويحضر لقاءات، هذا من الكلام الباطل المردود. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات ليلة وأخبر أنه لا يمر 100 سنة بعد هذه الليلة وليس على الأرض أحد، فلو كان الخضر حيا لكان ممن مات. الأمر الثاني في غزوة بدر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فلو كان الخضر حيا لقال عليه الصلاة والسلام: إلا الخضر الذي يسكن مثلا في مكان كذا وكذا. هذا كله كلام باطل. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الصحف مع عمر رضي الله عنه من التوراة أنكر عليه وقال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فمن باب أولى، لو كان الخضر حيا لقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، فالصحيح أنه ميت وليس بحي. ويعني فتكفي هذه الأدلة وغيرها أيضا مما ذكره أهل العلم، وهذا أمر مستقر. ولكن يعني على كل حال، يعني من يعتقد خلاف هذا فهو اعتقاد باطل غير صحيح، اعتقاد الضلال والجهال، والله المستعان. على كل حال، نأخذ الآن الأثر الثاني أو الرواية الثانية التي رفعها ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أن هذه القصة أيضا اشتملت على هذه المواقف الثلاث: قصة أصحاب السفينة، وقصة الغلام، وقصة الغلامين اليتيمين، وكلها فوائد وعظات وعبر. وقلت إنها مجال رحب لدراسات أو لبحث، أو قد كتب في هذا والله الحمد قديما وحديثا عن أدب العالم والمتعلم في ضوء هذه القصة الكريمة التي جاءت في سورة الكهف. نعم، نسمع الآن هذه الرواية الثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أحب أيها الإخوة أن أذكر أنني ذكرت في بداية الرواية الأولى أن المطلع على السنة وعلى تفسير القرآن قبل ذلك يجمع بين الروايات، يعني رواية لم يذكر فيها ورواية ذكر فيها، فنحن نقرأ، نحن لله الحمد قرأنا رواية ونقرأ الرواية الثانية والثالثة، وسنقرأ أيضا روايات مجزأة نجمع بينها وتكتمل لنا صورة الواقعة كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس إن رضي الله عنهما إن نوفا يزعم أن موسى عليه السلام الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. نعم، يعني هذا زعمه نوف البكالي، نوف بن فضالة البكالي زعم أن موسى الذي مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو النبي، وإنما هو رجل آخر اسمه موسى والتقى بالخضر. فابن عباس رضي الله عنهما أنكر وقال كذب، في بعض الروايات قال كذب عدو الله. ونوف البكالي هو نوف ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار، وأخذ القصص وهذه الروايات عن كعب الأحبار، وهو سكن ممن سكن الشام وسكن مصر، وقبل ذلك صحب علي رضي الله عنه وأخذ عنه كثير يعني من أقواله ومن الروايات عنه، ولكن رجل فيه كلام عند أهل العلم، هو من القصاص، والقصاص معروف أنهم مثل حاطب الليل الذي يأخذ ولا يميز ولا يصحح، ومن ذلك زعمه هنا الذي أنكر عليه ابن عباس. البكالي هكذا بالكسر، هذا هو المشهور، وقيل البكالي بالضم وقيل بالفتح، لكن المشهور أنه بالكسر. قالوا هو بطن من حمير، قالوا هو بطن من حمير، وهو أكثر من يروي القصص وهذه الروايات عن كعب الأحبار. نعم. قال: سمعته يا سعيد؟ قال: نعم. قال: كذب نوف. الله أكبر. قال: حدثنا أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه بين موسى عليه السلام. بين موسى، نحن قلنا أن في لغة العرب يقال بين وبينما، بعض الناس إذا جاء قرأ يشطب أو يزيد ما، لا مو بصحيح، يعني هو جاء عن العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، حينا يقول بين وحينا يقول بينما. وأنت أيضا في أسلوبك إذا جئت تتكلم تخطب جمعة أو تلقي كلمة، حاول نوع يعني في أساليبك حتى تجعل عندك ثروة لغوية، تمام؟ اللسان يسلك دائما كلام واحد؟ لا، كن كما كان عليه الصلاة والسلام، مرتن كذا ومرتن كذا، وهو لا شك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه بين موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. نعم، كان الأنبياء عليهم السلام يذكرون أقوامهم ويعظونهم، الله جل وعلا قال: وذكرهم بأيام الله. الأيام كما قال عليه الصلاة والسلام إما النعم التي تفضل بها الله عليهم، وإنما بلايا ومصائب، والإنسان يحمد الله أنه صبر وأعانه الله على ذلك وحصل له خير بعده، فالمؤمن يتذكر هذا وهذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص قال موسى عليه السلام، فمعناه أن كلام نوف البكالي خطأ 100%، وأنه كذب إن كان قد زعم هذا فهو قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس موسى رجلا آخر، وإنما هو موسى بني إسرائيل الرسول عليه السلام. نعم. قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني وأعلم مني. قال: فأوحى الله إليه. نعم، يوضح هذه الرواية ما سيأتينا، وهي أن رجلا لما سمع موسى عليه السلام وعظ الناس موعظة بكوا منها. قام رجل فقال: يا موسى، أأحد أعلم منك في الأرض؟ فقال موسى عليه السلام: لا أحد. يعني وفيما يظهر له أن ما في نبي ولا في أحد أعلم منه، ولذلك قال لا أحد، ليس استكبارا ولا وإنما أخبر بما يرى من الواقع. جاء في بعض الروايات: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأخبره الله عز وجل بحال هذا الخضر. نعم. فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير من هو أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. الله. قال: يا رب فدلني عليه. نعم، وهذه هي الرحلة في طلب العلم، وقد ذكرتها، وقد نزل في المجموعات التي عندنا في هذا الدرس كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وقد ذكر الخطيب البغدادي أن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، مع مقامه الشريف ومنزلته عند الله عز وجل، إلا أنه رحل وجاءه نصب، يعني تعب وكذا، من أجل أن يلقى هذا الرجل وهو الخضر ليتعلم منه كما طلب من الله عز وجل. نعم. فقيل له: تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. نعم، يعني إذا فقدت الحوت هناك ستجد الخضر، إذا فقدته كيف سفقده؟ سيأتي عاد الآن القصة. نعم. قال: فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا، فتاه ويوشع ابن نون. نعم. حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي، فانطلق وترك فتاه، فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يتلملم عليه إلا صار مثل القوة. نعم، الله جل وعلا قادر على كل شيء، هو حوت ميت، لكنه لما جاء هنا في الرواية والسابقة أنه شم ريح الماء، ريح البحر، فأعاد الله له الحياة، والله قادر على كل شيء. فانطلق من المكتل، تلمم، التوى على نفسه، ثم خرج وسقط في البحر وانغمس فيه. في الرواية الثانية أنه شرب من عين الحياة، من ماء يقال لها عين الحياة، والله قادر على كل شيء، وأحيا أمواتا يعني من الناس، وأحيا هنا هذا الحوت. فموسى عليه السلام مضى ثم رجعوا بعد ذلك إلى ذلك المكان. نعم. فقال فتاه: ألا ألحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؟ قال: فنسي. فلما تجاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم، هذا بشر موسى عليه السلام، كونه يطلب الغداء، نعم يا لابد يأكل، الأنبياء يأكلون ويشربون. ثم أيضا قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعني التشكي واللوم وعدم الرضا، وإنما يخبر بالحالة، ولا حرج على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مع ابنته فاطمة: بل أنا ورأسه. قال الشراح: النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمة من باب التوجع والاعتراض على قدر الله وعدم الرضا بما كتب الله، لا، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام أن رأسه يؤلمه، بل قال لجابر رضي الله عنه: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وهذا يعني مدل على شرف مقامه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فنسي. قال: ولم يصفهم نصب حتى تجاوزا. قال: فتذكر فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. يعني تعدوا مكان الحوت لأن الفتى الغلام الذي معه نسي أن يخبره. لما مضوا زمن قال: وين الحوت؟ قال: والله الحوت يعني نزل في المكان الفلاني. فرجعوا مرة ثانية فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجعوا إلى المكان الأول وحيث يجدون الخضر. نعم. فأراه مكان الحوت فقال: ها هنا وصف لي. نعم. قال: فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا، فقال: السلام عليكم. فكشف الثوب عن وجهه فقال: وعليكم السلام، من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: ومن موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل. قال: وما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني. نعم، يعني الخضر لا يعلم، إنسان عبد صالح أو نبي ويسأل من موسى من أنت، أخبره أنه موسى بني إسرائيل. ما الذي جاء بك؟ جاء به أنه جاء يطلب عنده العلم، يسأله على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف هذا في أدب من جهتين، الأدب الأول أنه يستأذنه، هل هو يدرس عنده؟ هل يستفيد منه؟ هل يمكن أن يمنحه شيئا من علمه؟ هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية أنه وصف علمه بأن علمه راشد، رشد يعني خير وبركة، ليس فيه ضلال، ليس فيه سوء. هذا يدل على قمة الأدب، قمة الاحترام بين الطالب وبين شيخه، بين التلميذ وبين معلمه. وهذه الأدب ولا شك نحتاجها نحن وطلابنا، وكلنا يجب أن نتأدب بهذا الأدب، والله المستعان. نعم. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء أمرت أن أفعله إذا رأيتني لم تصبر. نعم، يقول يمكن أنا يحصل شيء في لقائنا مع بعض الآن، أمور أنا أمرت أني أفعلها من الله عز وجل، ليس من عندي الخضر، الخضر لا يعلم الغيب، هذا أمر من الله، فأنت قد لا تصبر. فموسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال انتحى عليها. انتحى عليها، معنى هذا في اللغة في الغريب أي بمعنى اتجه إليها واعتدى عليها، اتجه إليها يعني أن الخضر اتجه إلى هذه السفينة واعتدى عليها، اعتدى عليها فيما يظهر، وإلا فيه مصلحة بعد ذلك، أن هذا الملك الغاشم الذي كان يأخذ السفن إذا رأى فيها عيبا سيتركها، وهذا العيب سيصلح بعد ذلك. نعم. قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا الخرق كما قال المفسرون خرق يسير، يعني لو أنهم بيغرقون غرقوا ماتوا كلهم، لكن هو خرق يسير. ثم قالوا إنهم لما تجاوزوا المكان الذي في هذا الملك الظالم الذي يأخذ السفن، لما تجاوزوه أتى بخشبة ورقع مكانها، والحمد لله مضت السفينة ولم يأخذها هذا الملك. نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون، قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله. بادي الرأي يعني ولد غلام شباب كذا، يعني له نظارة وله كذا مكانة، فقتله. نعم، جاء في بعض الروايات أنه قطع رأسه، في بعض الروايات أنه فاقتلع رأسه، هذه الرواية فيها كلام الحقيقة، كيف اقتلع رأسه؟ إنما يعني قتله، قطع رأسه، ممكن هذا، أما اقتلع كما تقتلع عود من شجرة، يعني هذا فيه قسوة، لكن يعني قتله، ذبحه، يعني هذا هو الواقع الذي حصل. نعم. قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، قال فذعر عندها موسى ذعرة منكرة. الله أكبر. نعم، الأنبياء والرسل كلهم على أصول وقواعد، ومنها احترام الأنفس، عدم القتل بغير حق، فموسى عليه السلام استنكر، كيف يقتل الخضر هذا الغلام من بين هؤلاء الغلمان، يقتله؟ الله، يعني قتل النفس بغير حق هذا أمر منكر عظيم في جميع الشرائع والأديان السماوية، لا يمكن أن يعني أن يؤمر بقتله بغير حق، لا يقتل إنسان بغير حق. ولذلك موسى عليه السلام أنكر هنا إنكارا شديدا، فقال رسول الله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى. نعم، سيأتي على التبويب سيذكره النسائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ بدعاء دعا لنفسه ثم دعا لغيره، وفي هذا أدب قال الشراح: وفي هذا أدب، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ابدأ بنفسك يا أخي، ادعو لنفسك ثم ادعو لغيرك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا، دعا له على لنفسه، ثم دعا لموسى قال: وعلى موسى. لولا عجل لرى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. الذمامة بمعنى الحياء والإشفاق من الذم، يعني أن موسى عليه السلام استحيا من الخضر، كل ما حصل شيء بيتكلم، كل ما فخلاص قال يعني أنها انتهى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص لا عاد بينه. يعني الذمامة بمعنى الحياء والإشفاق من اللوم والعتاب، يعني ما هو بقاعد مع الخضر، كل ما حصل موقف موسى عليه السلام لا يصبر، سينكر سيتكلم عليه السلام، فأخذته ذمامة يعني حياء وإشفاق. والأنبياء في مقام كريم من حسن الأخلاق وحسن التعامل مع الناس. نعم. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. الله. ولو صبر لرأى العجب. نعم. قال إذا ذكر اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان إذا ذكر أحدا، قال صلى الله عليه وسلم وقال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي هذا، رحمة الله علينا. قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجالس. نعم، هذه رواية أن موسى والخضر طافا في مجالس هذه القرية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كانوا لآمن، يعني كانوا بخلاء ما استضافوهم. وقال وجاء في رواية أن موسى عليه السلام أصابه الجهد، ومع ذلك كانوا لآمن. وفي هذا يعني فائدة، أن الإنسان ولو كان له مقام شريف ومنزلة عالية قد يكون في مكان لا يحترم ولا يقدر، فهذا موسى عليه السلام يعني من أولي العزم من الرسل، وهذا الخضر أيضا له مقام، ومع ذلك أصحاب هذه القرية ولا واحد منهم قال تفضلوا، يعني وهم أصابهم جهد شديد، ومع ذلك فالإنسان منزلته وقدره عند الله عز وجل، والمفترض أن يكون له منزلة وقدر عند الخلق، لكن لو ما كان لك منزلة فأهم شيء منزلتك ورفعتك عند الله تبارك وتعالى. نعم. فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع أهل عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يتخيرها، اللي هو هذا الملك الذي كان يأخذ السفن الصالحة، نعم، وجدها منخرقة فيجاوزها وأصلحوها بخشبة. نعم، أهم شيء يمرون من عند هذا الملك الذي يأخذ السفن، إذا رأى واحدة منخرقة تركها، ويقول إذا جاوزوها أصلحوها بخشبة، يعني سدوا هذه الفتحة بخشبة. نعم. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا. نعم، وهذا من علم الغيب الذي أعلمه الله إياه، وأنه لو فرض عاش قد يؤثر على والديه فيكفران بسببه، فأمره الله عز وجل بقتله فقتله. نعم. كان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما. الله أكبر. نعم. طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الآية. نعم، أيها الإخوة الأفاضل، وهذا كما قال أهل العلم في ختام هذه القصة فيه حفظ حق اليتيمين من الله تبارك وتعالى. هيأ الله لهما موسى عليه السلام، وهيأ لهما الخضر، قام ببناء هذا الجدار على هذا الكنز الذي تحت هذا الحائط، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جل وعلا باليتيم. ثم قال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لم يذكر لهما صلاح، وإنما ذكر لأبيهما، وجاء في رواية عنه أنه قال إن الله ليحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله فما يزالون في حفظ من الله ما دام هذا الرجل الصالح بين أظهرهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى صلاح الأب يكون له أثر على أبنائه، ومن ذلك حفظ الحقوق وحفظ الممتلكات والمصالح، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، بل إن الناس من حوله ينعمون بهذا الخير ما دام هذا الرجل الصالح. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا يعني مباركين موفقين صالحين، هذا الذي يسأل الله جل وعلا العبد ربه، والله مستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، هذه هي الرواية الثالثة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد في حديثه عن سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما. نحن يعني سنمر الآن على هذا الشيء الجديد، سنتوقف عنده. نعم. أن نوفا البكالي يزعم، نحن قلنا الراجح هو الكسر، البكالي بكالة بطن من حمير. نعم. أن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، قال كذب عدو الله. قال حدثنا. نعم، هذا فيه إنكار شديد، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه موسى بني إسرائيل وهذا نوف البكالي عشان قصص وروايات ومدريش، يقول لا إنه ليس موسى بني إسرائيل. قاضي بن عباس قال كذب عدو الله، فيعني ما لأنه عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره. نعم. قال حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه بل عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي، فكيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل. نحن ذكرت بالأمس في الدرس الماضي أن مجمع البحرين لا يعلم أين مكانه، وكذلك القرية التي استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قيل أنطاكية قيل ناصرة قيل في بلاد الأندلس قيل وقيل. ولذلك أعجبتني كلمة قالها الحافظ ابن حجر وأحببت أن أنقلها في هذا المجلس، يقول وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين، ما أحد يدري وين مجمع البحرين ولا أين هذه القرية التي استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوه. يقول رحمه الله هذه الشاهد من كلام، يقول وشدة المباينة في ذلك، يعني أن المدينة التي ذكرت سواء القرية أو مجمع البحرين يعني أماكن متفرقة، ناس يقولون في الشرق وناس في الغرب، ناس في الشمال ناس في الجنوب، يعني فيها مباينة يعني فيها بعد. يقول وشدة المباينة في ذلك تقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك، يعني ناس يقولون في الشرق ناس يقولون في الغرب، أحلهم مثلا فرضا لو قالوا مثلا المدينة قالوا مثلا بدر حمراء الأسد ينبع، يعني شيء قريب يعني يمكن يقال إن المكان متقارب، لكن ناس يقولون في الشرق وناس في الغرب ناس شمال وناس جنوب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول وشدة المباينة في ذلك، يعني الفرق الشاسع بين هذه الأقوال يقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك، أنك يعني يا طالب العلم لا تثق بهذا الكلام، وأن هذه المدينة أو هذه القرية لا أحد يعرفها وكل يضرب من رأسه بلا دليل. ولو كان على كل حال فيه بيان وفيه حاجة ومصلحة لجاء بيانه في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من علم الغيب ما أحد يتدخل فيه. إن جاءنا في القرآن نعم، إن جاءنا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أما غير ذلك فهي كلها روايات. ولذلك يقول الحافظ بن حجر يقول وشدة المباينة في ذلك تقتضي، أن طالب علم ورجل فاهم تقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك، خلاص اقرأ والحمد لله، لو فيه بيان وإيضاح وفيه جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيها لا ونعم، أما ما خلاف ذلك فهو لا يوثق به كما قال الحافظ ابن حجر. نعم كلام جميل. قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه. فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى صخرة. نعم بمناسبة ذكر الفتى هنا، لما التقى موسى بالخضر ذهب ذكر الفتى، ما عاد فيه ذكر الفتى، الفتى انتهى إلى مسألة الحوت واللقيا بالخضر، بعد ذلك لم يذكر الفتى، لأنه كما قال المفسرون لا أثر له في القصة، والقصة في القرآن لها مزايا ولها خصائص، ومن ذلك أنه يقتصر في القصة في القرآن على الأحداث المهمة وعلى الأشخاص الذين لهم أثر، الذي ليس له أثر هذا لا يذكر في القرآن، ولذلك لما انتهى يعني موقفه خلاص لم يعرض ذكره في هذه المواقف الثلاثة بعد ذلك. نعم قال حتى انتهيا إلى صخرة فنزلا عندها فوضع موسى عليه السلام رأسه فنام. قال سفيان في غير حديث عمرو وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة سبحان الله. لا يصيب شيء من مائها شيئا إلا حية. سبحان الله قادر على كل شيء، هذه عين اسمها عين الحياة، ما أحد يشرب من ماءها إلا رجعت له الحياة مرة أخرى، هذا الحوت شرب من هذا الماء فرجعت له الحياة، الله قادر على كل شيء. نعم. فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. لا إله إلا الله. نعم. آمنا وصدقنا. نعم. فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال فلم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. فقال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. نعم أيضا في التعبير بفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. نعم هذا من أدب التعامل مع الأرقة والإماء. نعم هذا من أدب التعامل والكلام في هذا كثير. نعم. قال له موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. ورجعا يقصان آثارهما وجدا سرابا في البحر. لا سربا، سربا يعني طريقا في البحر. وجدا سربا في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لهما عجبا وللحوت سربا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى عليه السلام فقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. يعني استعجب، يعني ما في أحد يسلم، من الذي يسلم؟ لا شك إن ذا اللي جاي يسلم هذا رجل له شأن، نبي أو متبع لنبي أو شيء من ذلك. نعم. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله وأنا على علم من علم الله علمانيه الله لا تعلمه. قال لا تعلمه بل لا تعلمه. قال بل أتبعك. نعم عنده علم وهذا عنده علم، وعلم موسى أعظم وأكبر وفضله أجل وأكبر من الخضر. نعم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهم سفينة فعرف الخضر فحملوهم في السفينة فركبا. نعم يعني أهل السفينة عرفوا الخضر، الخضر له مقام له منزلة عندهم، لما رأوهم ركبوهم، وجاء في الرواية الثانية الآن حملوهم بغير نول يعني بغير أجرة، كل هذا إكراما واحتراما للخضر. نعم. فوقع عصفور على حرف السفينة يعني على حافة السفينة. نعم. فغمس منقاره في البحر فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور بمنقاره. نعم، الله أكبر، ما علمه وما علم الخلائق كله إلا بمقدار ما غمس هذا العصفور بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. نعم، من صفات الله ومن أسماء الحسنى العليم، والعلم أحاط بكل شيء علما، وآية العلم كما قال الإمام أحمد: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قال الإمام أحمد: هذه آية العلم، الآية في سورة المجادلة. نعم، والأدلة على هذا كثير. قال: فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدام السفينة فخرق السفينة، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول. نول يعني أجرة، حملونا بغير نول يعني بغير أجرة. نعم. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا فإذا هما بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فقطعه. نعم، أما رواية فاقتلعه، هذه رواية الحقيقة يعني توقف عندها كثير من الناس، كيف يعني يقتلع رأسه؟ اقتلاع يعني هذا صراحة فيها عنف، وإنما قطعه. وفي بعض الروايات فذبحه، بعض الروايات قال بسكين، أما قلت اقتلعه يعني هذه الرواية فيها كلام عندها. نعم. قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فمر الخضر بجدار يريد أن ينقض فأقامه. قال له موسى: إنا دخلنا هذه القرية فلم يطعمونا ولم يضيفونا. نعم، يعني هل هؤلاء يستحقون أن يفعل معهم الخير؟ لكن موسى عليه السلام ما علم أن تحت هذا الحائط أو تحت هذا الجدار كنز لغلامين يتيمين. نعم. ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا يدلك أخي المسلم على رحمة الله جل وعلا بخلقه، وأنه سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم، وأنه أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فعلى كل حال الإنسان يعلم هذا، وإذا علمه استقر في قلبه الرضا عن الله والطمأنينة إلى الله، وأن الإنسان لا يجزع ولا يسخط على أقدار الله، كما أنه يحمد الله جل وعلا فيوفي المقامين، مقام الصبر ومقام الشكر، كما وفاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا يعني كيف الله جل وعلا، هذا يتيمين في وسط عالم مدلهم هالعالم، ومع ذلك ما نسي الله حقهما ولم يذهب حفظهما، بل هيأ لهما في هذه القصة العجيبة، وجاء موسى ورحل من مكان بعيد وإلى الحوت وكذا وكذا، ثم وصلوا مع الخضر ودخلوا هذه القرية، وكان باستطاعتهم أن يخرجوا أيضا منها ولا يفعلوا فيها شيئا لأنهم لم يضيفوهما، ومع ذلك قام ببناء هذا الجدار حفظا لحق هذين اليتيمين، وكان تحته كنز لهما. وهذا يدلك يا أخي أن رحمة الله جل وعلا واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وأن هذه الحقوق لا تضيع، الله جل وعلا يسخر لها، وانظر من سخر لها، موسى عليه السلام والخضر كلهم لبناء هذا الجدار، والله المستعان. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. نعم. وكان ابن العباس. نعم. يقرأها، يعني عبد الله بن عباس. نعم. يقرأها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يأخذ هو القراءة كل سفينة صالحة غصبا، يعني هو كان يقرأه هكذا، وهي قراءة على كل حال الآن، يعني يمكنها نعم كانت في الأحرف السبعة لكن هي الآن نسخت ولم تبقى، يعني وهي الآن مخالفة لرسم المصحف. لكن نحن كما قلت في الدرس الماضي لما درسنا في النحو في شرح ألفية مالك في أوضح المسالك، ابن هشام وغيره من النحويين استدلوا على أنه يجوز حذف الصفة إذا كانت معلومة، ويستدلون بقراءة ابن عباس يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ولا هذا الملك اللي كان يأخذ السفن مو هو بيأخذ كل سفينة، لا يأخذ السفينة الصالحة. قالوا فإذا عرفت الصفة وعلمت جاز حذفها، وأنتم تذكرون هذا مر علينا في باب النعت أو في باب الصفة في أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك لابن هشام، وهو أيضا شاهد مذكور يذكر في كتب النحو. نعم. قال أما الغلام فكان كافرا. نعم. قوله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن ابن حصن الفزاري صاحب موسى. لا في صاحب موسى. في صاحب موسى. نعم. قال يعني من هو الذي كان مع موسى؟ هو فلان ولا فلان؟ نعم. فالحمد لله السنة قاضية في هذا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقائه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا؟ قال أي نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل. وهذا أيها الإخوة يدلكم على أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مصادر الغيب، يعني من أو بيان المبهم في القرآن الكريم، وقد ذكرت أن المبهم في القرآن هذا علم، وقد كتب فيه السيوطي رحمه الله المبهم أو المبهمات في القرآن الكريم، وأنه لا مجال لمعرفته إلا بأحد طريقين، إما أن يذكر في القرآن وإما أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن ابن عباس والحر بن قيس اختلف من هو صاحب موسى. موسى معروف ولا شك، طيب من صاحبه؟ هذا يقول الخضر وهذا ما أدري ماذا يقول. قالوا خلاص نسأل أبي بن كعب لأنه يروي في ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل فأخبر أنه هو الخضر، ولا مجال، ما عندنا طريق ثالث غير هذين، إما في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل. لا، فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه. فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية. وقيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر. قال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. نعم، دل هذا الأثر أيضا أيها الإخوة على أنه يسمى الخضر وخضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الحديث السابق سماه الخضر بأل، وهنا في هذه الرواية سماه خضر، على كل حال سمي الخضر أو خضر كلاهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى فأبوا أن يضيفوهما، قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفرياني قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. المشهور الفريابي، هو قال الفرياني لكن لعلي أراجعه إن شاء الله. نعم. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأبوا أن يضيفوهما قال كانوا أهل قرية لآما. نعم. لا يأتي واحد ويقول طيب هذه غيبة، النبي صلى الله عليه وسلم اغتابهم، لا هذه ليست غيبة، هذا إخبار وهو الواقع أنهم كما جاء في الرواية التي سبقت قال فطاف في المجالس، وين ذا موسى والخضر طاف في المجالس يدورون في المجالس، لعل واحد يقول ها تفضلوا، لعل واحد يغديهم، لعل ولا واحد قال شيء، ولا هذول ضيوف، هذول دخلوا القرية والمفترض أنهم يكونون يعني فيهم ولا واحد شهب، ولا واحد يعني يقول يعني الغداء العشاء، ولا واحد تكلم. ثم أيضا قال في الرواية الثانية قال وأصاب موسى جهد شديد، يعني كان جائعا أصابه جهد شديد ينتظر واحد ولا واحد تكلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كانوا أهل قرية لآمن. وما أبشع هذا الوصف عندما يقول فلان لئيم، يعني لئيم هذه عاد يدخل فيها أنه بخيل، أنه ليس بكريم، أنه لا يعرف الكرم، لا يعرف الأخلاق، أعوذ بالله. يعني هذه الكلمة هي كما يقول بعض العلماء من الكلمات القبيحة السيئة لو لم يعرف معناها بدقة. حندنا نعوذ بالله لو واحد يقال يا لئيم، يعني حتى لو ما يعرفش معنى الكلمة بدقة مجرد هذه الكلمة تدل على يعني بشاعة وعلى فظاظة وعلى يعني عدم احترام يعني إلى آخر. فعليه الصلاة والسلام قال هنا كانوا أهل قرية لآمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن سألتك عن شيء بعدها، قال أخبرنا أحمد بن الخليل عن حجاج بن محمد عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير. هذا هو أحد أصحاب القراءات السبع، إمام من أئمة القراءة، كوفي. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فقال. نعم. هذا أدب كما قال شراح الحديث من آداب الدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منه ونتأدب منه، كان إذا دعا بدأ بنفسه ثم دعا لغيرك، فأنت يا أخي ابدأ دائما بنفسك ثم ادعو لغيرك. نعم. فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى. شوف يعني بدأ بنفسه ثم موسى. نعم. لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب العاجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي والإمام أحمد وسنده صحيح. نعم. قوله تعالى فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم. هذه في قصة ذي القرنين، وهو رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، كانت له ثلاث رحلات، رحلة إلى المغرب ورحلة إلى المشرق ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، ومع ذلك تعاوننا معهم في بناء هذا السد ليكف عنهم شر أولئك القوم وهم يأجوج ومأجوج. ومن باب الفائدة أيضا نعيد ونكرر أن مكان يأجوج ومأجوج لا يعرف، ومن يزعم ونحن نعرف أن في ناس كتبت مقالات وناس تدخلوا في الإعجاز وما الإعجاز، وقالوا أن مكانهم في كذا، وأول ناس قالوا عند السور وهذا كلام غير صحيح في المشرق، وناس بعدين قالوا في مكان بين الجبال، كل هذا كلام باطل وغير صحيح، لا يعرف مكان. وإذا جاء أمر الله وفي الزمان الذي كتبه الله سيخرجون على الناس وسيفسدون في الأرض أكلا وشربا واغتصابا وقتلا وكل شيء، ما يتركون شيء، يفسدون في الأرض كما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف وأحمر وجهه كما سيأتينا الآن في الحديث، فهم وخروجهم من علامات الساعة الكبرى، حتى إن عيسى عليه السلام والمؤمنين يفرون إلى الجبال فيسألون الله عز وجل فيميتهم فيؤذي الناس زخم الجيف، فيرسل الله عليهم طيرا كالبخت فتأخذهم وترميهم في البحار. فيعني هم فتنة عظيمة وعددهم كثير لا يحصي إلى الله، يأتون على بحيرة طبرية فإذا وصل آخرهم إليها قال قد كان في هذا ماء، يعني أنهم شربوا الماء كله، بحيرة كاملة شربوا الماء الذي فيها، فيدلك على أنهم قوم مفسدون بجميع ما تعنيه كلمة الفساد، وخروجهم هو ولا شك من علامات الساعة الكبرى، نؤمن بذلك. أما أين مكانهم ومتى سيخرجون فهذا كله ضرب من الضلال وضرب من الخيالات الزائفة الباطلة، علم ذلك عند الله، أين مكانهم عند الله، وعلم خروجهم عند الله، كل هذا نؤمن به ونصدق، ولا نأخذ بهذه الكلمات والأمور التي تذكر ما بين فينة وأخرى، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري سمعته يقول عن عروة عن زينب. زينب هنا يعني الرواية عن ثلاث نسوة، والمرأة لها مكانتها، وكانت تروي الحديث سواء من لدن الصحابيات، عائشة رضي الله عنها هي إحدى أمهات المؤمنين وقد حفظت من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ومن النساء محدثات، وقبل ذلك قارئات، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الإمام أبا حيان صاحب تفسير البحر المحيط كانت له ابنة اسمها نضار، نضار كانت تحفظ القراءات السبع بل والعشر، وكانت فقيهة عالمة، وقد توفيت في حياته رحمهم الله جميعا، وألف كتابا في سيرتها. وابن الجزري رحمه الله تعالى إمام زمانه في القراءات في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء ترجم لإحدى بناته، وذكر أنها حفظت القرآن ومع القراءات السبع والعشر. فيعني هناك في قارئات القرآن وفي حافظات للسنة كما سيأتينا. هذه زينب هي بنت أبي سلمة، عن حبيبة هي بنت أم حبيبة، نعم، عن أمها أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين رملة رضي الله عنها، عن زينب بنت جحش. شوف عندك زينب حبيبة أم حبيبة زينب بنت جحش، يعني أم حبيبة وزينب بنت جحش هاتان من أمهات المؤمنين، أربع نسوة كلهم في إسناد هذا الحديث رحمهم الله ورضي الله عنه. نعم، عن زينب بنت جحش. نعم، عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه. الله أكبر، اللهم صل وسلم. يعني متأثر، أمر عظيم، أمر جلل رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو يقول: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد 70 و10 سواء. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحمد لله، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه بيان يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله ولآيات الله إيمانا وتصديقا. فهو عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه إمام المؤمنين وإمام المتقين وإمام الخائفين عليه الصلاة والسلام، وهو كان يعظم أمورا ومنها خروج يأجوج ومأجوج. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ من النوم فزعا محمرا وجهه، لا إله إلا الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في افتتاح كلامه إما أن يسبح الله، أن يكبر الله، أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه من الأذكار التي إذا استيقظ الإنسان من النوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا كثيرة في الأذكار التي تقال بعد النوم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن علامات اتصال العبد بربه أن ينظر ماذا يقول حين يفتح عينيه من النوم. أنت إذا فتحت عينيك من النوم تذكر الله، تأتي بالأذكار، أبشر، هذه علامة خير. أما كل إنسان يفتح ويتلفت يمين ويسار ولا يأخذ الجوال ماذا وصل وماذا كتب وماذا قرأ، هذه يعني يدلك أنك تحتاج إلى مراجعة في نفسك وترتيب أحوالك من جديد. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأنه كان يعني في ذلك الحال في دعوتهم عليه الصلاة والسلام، ولا ليس المقصود أن يأجوج وماجوج يخصون العرب فقط بالإفساد، لا، هم يخصون العالم، هم يعمون العالم كله، ما وصلوا إليه أفسدوا فيه، لكنه عليه الصلاة والسلام قال العرب لأنه كان يعني قد بعث فيهم ولا يزال بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يعني هذا الردم الذي صنعه وبناه ذو القرنين مع أولئك القوم من الحديد والنحاس وأذابوه إلى آخره، فتح، بدأ يفتح شيئا فشيئا ثم يعودون، قال فيكتمل، فيعني كما جاءت في الرواية الأخرى حتى ينفجر ويخرجون يعني باندفاع شديد يفسدون في الأرض بجميع ما تعني هذه الكلمة. قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ هذه فائدة مهمة أيضا. قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الشر والفساد يعم الناس الهلاك، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب المراتب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في من له صلاحية أو من كان في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، بيان الحق، هداية الناس في ضوء الكتاب والسنة، والحمد لله. قال هنا: إذا كثر الخبث، عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله: نحب أن ننبه إن شاء الله غدا وبعد غد فيه درس في هذا المكان، نحن إن شاء الله في هذا الأسبوع السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان. نعم، قوله تعالى: ونفخ في الصور. نعم، قوله تعالى: ونفخ في الصور. قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. الحمد لله، الحديث صحيح وقد رواه الأئمة كأبي داود والترمذي وغيرهما. وفي هذا كما يقول العلماء هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمفردات القرآن، التفسير لا يحتمل التنوع، يعني مو والله يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، من العلماء قال القرآن ومنهم من قال الإسلام، وهي كلها تصب في مصب واحد، لكن هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بتفسير واحد، إذن لا يتعدى إلى غيره. هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ ونفخ في الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه. والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. حد دخول بعض الناس في هذا الباب، كم عرضه، كم طوله، كم ارتفاعه، هذا كله كلام باطل يضرب به عرض الحائط. أن نحن نأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرن ينفخ فيه، وأنه قد التقمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحنى جبهته اللي هو إسرافيل ينتظر أن يؤمر. شوف من متى؟ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد التقم هذا القرن وحنى جبهته تعظيما لله وانتظارا متى يأمره الله عز وجل أن ينفخ في هذا الصور. فحق علينا أيها الإخوة ونحن نؤمن ونصدق بهذا أن الإنسان يستعد بالتوبة قبل ذلك بالإيمان الصادق لله عز وجل، التوحيد الخالص الذي لا تخاطبه لا تخالطه شائبة شرك، ثم بعد ذلك بدع وخرافات ونحو ذلك، أن يلزم الإنسان العمل الصالح وأن يسأل الله حسن الختام، وأنت لا تدري أخي من ذلك الزمن، هذا إسرافيل قد حنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في هذا الصور كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال قرن ينفخ فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم، الآية التي بعدها: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، قال أخبرنا محمد، الإنسان يعمل يظن أنه على هدى وهو عمله باطل، ولذلك جاء أن هذه الآية في أهل الكتاب ممن استمروا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر عمر رضي الله عنه ورأى ذاك الراهب في صومعته بكى رضي الله عنه، وقرأ هذه الآية وقرأ مفتتح سورة الغاشية كل بكى، يعني هذا يعبد ويتعبد لكن عبادته باطلة لا تقبل الآن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونحن نقول لمثل هؤلاء: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتك الله أجرك فيما مضى لما كنت يهوديا أو نصرانيا أو على ملة إبراهيم أو على ملة سليمان، أي ملة من الأنبياء ويؤتك الله أجرك الآن لما دخلت في دين الإسلام. نعم، وهذا يعني كما جاء أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب وفي غيرهم أيضا ممن يعمل عملا يظن أنه على هدى وعلى خير ولكن عمله باطل ضائع لا يجدي عنه شيئا. نعم، نسمع الآن في كلام. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سأل رجل أبي عن هذه الآية. أبوه هو سعد بن أبي وقاص، تذكرون لما قرأنا في السيرة النبوية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة قلنا أكثر من يروي عن سعد بن وقاص من أبنائه اثنان: مصعب وعامر، هذول الاثنين يرمون عن أبيهم السنة كثيرا. نعم، طيب أجل في أسئلة كثيرة، طيب أجل نتوقف عند هذا الحديث نعيده غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. الأسئلة كثيرة، ولذلك سأخذ أو أبدأ كما هي عادتنا بالأسئلة المرتبطة بالدرس. فالأخ هنا يقول: الله جل وعلا قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن عباس كان يقرأها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هل هذه قراءة صحيحة؟ قد يكون هي من الأحرف السبعة السابقة أيضا، ويعني هذه كانت قراءته، والأمر الآن استقر على أن القراءة هي وكان وراءهم. ولكن بعض أهل العلم يستفيد، وليس بعض العلم بل نحن نستفيد من مثل هذه القراءات، سواء ما كان في الأحرف السبعة أو القراءات الشواذ على وجه العموم يستفاد منها في باب التفسير، بل إن بعض أهل العلم يرى أنها مقدمة على قول يعني الصحابة وعلى قول غيرهم أنها مفسرة. فمثلا هنا وكان وراءهم، كلمة وراء هنا اختلف فيها المفسرون على قولين، هل مقصود وراءهم في الخلف أو المقصود أمامهم؟ الراجح أنها أمامهم، يعني أنه يعني هم ماشيين الآن من النقطة هذه وهم يعني سيمرون أمامهم، هم لا يرجعون إلى الوراء وإنما يأتون إلى الأمام، وفي الطريق سيمرون على هذا الملك الذي يأخذ السفن الصالحة التي ليس فيها عيب، ولذلك خرقها الخضر حتى لا يأخذها هذا الملك الذي كان يأخذ هذه السفن فعلى كل حال يعني هذه بعض العلماء يعدها قراءة مفسرة ويستفاد منها، مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام في قراءة له متتابعات، هذا على قول من يرى أن صيام الكفارة أنه يجب أن يكون على التتابع، والصحيح أنه لا يجب، لكن أنا قصدي ليس كل قراءة أنها تكون جزما وأنها هي القول الراجح، لكن هي ولا شك يعني لها أثرها، والعلماء كتبوا في هذا بحوثا قديما وحديثا، والله أعلم. هذا يسأل يقول: إن قال ابن عباس في حديث ما مضى في سورة الكهف، قال: ولم يصبهم نصب حتى تجاوزوا، لماذا جاءهم نصب حين تجاوزوا ولم يحصل لهم قبل ذلك؟ هل فيه من حكمة؟ لا، هذا هو الواقع، يعني أن موسى عليه السلام مع فتاة لما مشوا في الطريق مروا على المكان الذي فيه الخضر الذي كان المفترض يقفون عنده، فكانت المسافة لا بأس بها، لما تجاوزوا يعني مشوا مسافة أطول ولذلك أصابهم نصب شديد، ثم بعد ذلك لما علموا رجعوا مرة أخرى ازداد عليهم النصب والمشقة، فلذلك يعني هذا النصب جاءهم لأنهم تجاوزوا المكان فطال عليهم الطريق فجاءهم النصب، هذا هو السبب، ما في يعني حكمة ما حي. لا، هو ليس في حكمة، هو هذا هو الواقع، تجاوزوا المكان فمشوا طويلا فأصابهم نصب ومشقة، ثم لما علموا أن الحوت قد انسل فيما مضى بعد رجعوا مرة ثانية فزاد النصب عليهم مرة أخرى، والله أعلم. يقول: الذين قالوا إن الخضر ليس بنبي، ما دليلهم؟ دليلهم أنه ليس له دليل، يعني لابد يعني من النص على النبوة، أنه ينص على نبوته أنه نبي وليس يعني على العموم عبدا صالحا، ولذلك القول بأنه عبد صالح قول يعني قوي جدا، يعني ليس قولا ضعيفا، وإن رج وإن يعني اختار بعضهم خلافه لكن قول قوي، لأنه يعني لابد من النص على نبوته، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر وأكثر، والله أعلم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، كيف نجمع بين هذا وحديث بشروا ولا تنفروا؟ يعني معذرة، يعني الحديث في طريق أو في مسار والحديث الثاني في مسار آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على أمته، رحيم بهم، يخشى عليهم، فهو يقول يعني في شر قريب الآن ويمكن سيقع اليوم ولا بكرة، وفتح من ردم يأجوج مثل هذه وحلق عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذه الدائرة الصغيرة، فيعني خشي عليه الصلاة والسلام ويعني على يعني على الناس، وأنهم إذا خرج هؤلاء يأجوج ومأجوج أفسدوا وإلى آخره. أما الحديث الذي تذكره بشروا ولا تنفروا، لا هذا في باب آخر، هو باب الدعوة إلى الله عز وجل، ذكر محاسن الإسلام، ذكر خصائص هذا الدين، بيان رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، الحديث عن الجنة، عن صفات أهل الجنة. يعني الإنسان يستعمل صياط الترغيب وصياط الترهيب، أما كل إنسان دائم تنفير، دائم تشديد، دائم النار النار، طيب يا أخي في جنة كذلك، الجنة والنار، فلا بد الإنسان يسلك في دعوته إلى الله جل وعلا الطريق الأحسن، الحكمة، الوسط، الاعتدال إلى غير ذلك. فهذا له طريق وهذا له طريق، والله أعلم.